الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 23 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. التسبيح هو التنزيه ويشتمل على الثناء. وهذا الحديث هو في خبر دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في آخر حياته، وذلك أن الله عز وجل لجعل له علامة إذا رآها فهي علامة على قرب موته، وهي كثرة دخول الناس في الإسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان عليه الصلاة والسلام من حين أن نزلت عليه هذه السورة يقول في كل ركوع وسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي هذا الحديث استحباب هذا الذكر أن يقوله المصلي في ركوعه وفي سجوده. وهذا الذكر اشتمل على أمرين: اشتمل على الثناء في قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، واشتمل على الدعاء في قوله اللهم اغفر لي. فيستحب للمصلي أن يذكر هذا الذكر في ركوعه وفي سجوده، هذا من باب الاستحباب. وأما الواجب في الركوع والسجود فأن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم مرة، وفي السجود سبحان ربي الأعلى مرة. ثم قال رحمه الله: باب الوتر. الوتر هو الفرد في اللغة، ويراد به هنا الركعة المفردة في الليل، وقد ذكر في الباب 3 أحاديث. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الحديث هو في خبر رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل ما مقدارها، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له بما ذكر هنا. والكلام على الحديث في مسائل: المسألة الأولى فيه أن السنة في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى، يعني ركعتين ثم يسلم، ثم ركعتين ثم يسلم، وهكذا. واعلم أن صلاة الليل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفتين: الصفة الأولى مثنى مثنى، أي ركعتين ثم يسلم، وهذا دلله هذا الحديث، وحديث اجعلوا آخر، نعم، وحديث الوتر ركعة من آخر الليل، وهو عند مسلم. الصفة الثانية أن يجمع بين الركعات، وهذا ورد في السنة على عدة أوجه، أو أن نقول على 3 أوجه. الوجه الأول: ورد بخمس ركعات يسردها بسلام واحد وتشهد واحد، وهذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، وذلك أنه كان يوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها كما في حديث عائشة. الصفة الثانية أن يوتر بسبع، يسرد سبعا بتشهد واحد وسلام واحد، وهذه أيضا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، قالت: فلما أسن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم، يعني سمن وثقل، أوتر بسبع. الصفة الثالثة الإيتار بتسع، ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتشهدين وسلام واحد، وذلك أنه سرد الثمان ثم جلس للتشهد في الثامنة، ثم قام ولم يسلم، ثم أتى بالتاسعة وسلم بعد ذلك. المسألة الثانية فيه بيان آخر وقت الوتر، فيه بيان آخر وقت الوتر، وذلك أنه قال: فإذا خشي أحدكم الصبح. واعلم أن للوتر بداية ونهاية، أما بدايته فمن بعد صلاة العشاء، فمن بعد صلاة العشاء، ولو أنه جمع المغرب مع العشاء فيبدأ وقت الوتر من فراغه من صلاة العشاء المجموعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. الحديث أخرجه الأربعة إلا النسائي، وإسناده فيه كلام. وأما نهايته فالذي عليه جماهير العلماء أن انتهاء وقت الوتر يكون بطلوع الفجر الثاني، ولذا ويدل لذلك أدلة ومنها هذا الحديث: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة، فإذا طلع الفجر ولم يوتر فإن وقت الوتر قد انتهى. ثم له حالتان: إن كان قد تركه لعذر، أو نقول إن كان قد تركه لغير عذر فليس له أن يقضي الوتر بعد طلوع الفجر، وذلك لأنه انتهى وقته، وقد ورد في الحديث: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، وهذا عند الطيالسي. والحالة الثانية أن يكون قد تركه بعذر، يعني أن يكون غلبه النوم أو لم ينتبه لطلوع الفجر، فهذا له أن يقضي الوتر، له أن يقضي الوتر بعد طلوع الفجر. ثم إذا قضاه فله حالتان: إن قضاه بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر فإنه يقضيه كهيئته وترا، ورد ذلك عن خمسة من الصحابة كما قال ابن قدامة، فيقضيه كما يقضيه أو كما يؤديه قبل طلوع الفجر، إن كان يصلي واحدة يصلي واحدة أو ثلاث يصلي ثلاث. الحالة الثانية أن لا يقضيه قبل صلاة الفجر فإنه يقضيه بعد طلوع الشمس، وإذا قضاه بعد طلوع الشمس فإنه يقضيه شفعا، فإذا كان من عادته أنه يوتر بثلاث يصليه أربعا أو خمس يصليه ستا أو واحدة يصليه ركعتان، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلاه من النهار 12 ركعة. المسألة الثالثة فيه أن السنة أن تكون آخر صلاة الليل وترا، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولكن لو أنه صلى بعد الوتر شيئا من الشفع ركعتين ركعتين فلا بأس بذلك، إلا أن السنة أن يختم بالوتر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. قولها من كل الليل، الليل في الأصل اسم لما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لكنه هنا مراد به من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر بدلالة الأحاديث الأخرى. وقد دل الحديث على أن الليل كله وقت للوتر، سواء كان في أول الليل بعد صلاة العشاء أو في منتصفه أو في آخره. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أوله وأوسطه وآخره، إلا أن غالب هديه أنه كان يوتر في آخر الليل ثم ينام بعد ذلك ثم يقوم لصلاة الفجر. فإن قال قائل: فما الأفضل؟ فنقول: ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فعل هذا وهذا، فورد عن عمر أو ورد عن أبي بكر أنه كان يوتر من أول الليل، وذلك لأنه يعني كما في الحديث قال: أخذ هذا بالحزم. وورد عن عمر رضي الله عنه أنه أوتر من آخر الليل، ويبقى القول بأن الأفضل الإيتار في آخر الليل، وذلك لأمرين. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: من خشي أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، والحديث عند مسلم. والأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر، يعني صار آخر أمره إلى السحر، فإذا عارض هذا الأمر احتمال تفويت الوتر وغلبة النوم فحينها يقدم الوتر في أول الليل قبل أن ينام، ثم إذا قام بعد ذلك فله أن يصلي شفعا. الحديث الذي يليه قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى فيه جواز الزيادة بالليل على ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون بوصل الوتر كما ذكرنا قبل قليل أنه صلى خمسا جميعا وسبعا جميعا. أما أن يصلي أربعا جميعا بدون سلام فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد من حديث كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فهذا يجاب عنه بأنه لم يجعلها بسلام واحد، وإنما يصلي أربعا أي ركعتين ركعتين متقاربات ثم يفصل بينها بأن يطيل المكث، ثم أربعا متقاربات للأولات، نعم أربعا ركعتين ركعتين متقاربات في المقدار وفي الهيئة، فهو يصلي أربعا ثم ركعتين ثم ركعتين ثم يرتاح، ثم ركعتين ثم ركعتين ثم يرتاح، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم. المسألة الثانية فيه جواز الزيادة في الوتر على 11 ركعة، وذلك لأنه قال هنا أو قالت هنا يصلي كان يصلي 13 ركعة، فهنا ذكرت عائشة الإيتار بثلاث عشرة ركعة. لكن يشكل على هذا قولها رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فكيف نجمع بين الحديثين؟ الجواب: نجمع بين الحديثين بأن مرادها في هذا الحديث الذي معنا 13 ركعة أن مرادها أنه أوتر بإحدى عشرة ركعة مع ركعتي الفجر فتكون 13 ركعة، وذلك لما ورد في حديثها عند مسلم أنها قالت: كان يصلي من الليل 10 ركعات يوتر بواحدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة. على أنه يقال دلت الأدلة الأخرى على أنه يجوز أن يزيد المصلي في الليل على 11 ركعة كما في حديث ابن عمر السابق: مثنى مثنى أي بدون حد ولا عدد. ثم قال رحمه الله: باب الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ نعم قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. والحديث مسألته مشروعية الجهر بالذكر بعد الصلاة، وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، فقد قال بعض العلماء أنه لا يجهر بالذكر بعد الصلاة، وإنما يكون ذلك بإصرار، وذلك للعمومات كقوله صلى الله عليه وسلم أو كقوله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. فقالوا هنا أنه يستحب خفض الصوت بالذكر، وقال بعض العلماء أنه يستحب رفع الصوت بالذكر والخفض بالدعاء. والذي يتجلى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان من هديهم أنهم يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصلاة وبالذكر كما في التهليل وكما في التسبيح بعد الصلاة، وذلك لأنه هنا قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. واعلم أن رفع الصوت بالذكر فيه فوائد: فيه تعليم الجاهل، وفيه تذكير الناس، وفيه تطبيق السنة، وفيه طرد الشيطان. فإن عمر رضي الله عنه لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالذكر سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فقال: أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فدل على أن رفع الصوت بالذكر فيه طرد للشيطان. على كل حال هذه السنة من السنن التي اختلف فيها العلماء، فلا ينبغي أن يشنع على أحد أخذ بقول من الأقوال، وإن كان الأولى للإنسان أن يجهر بذلك تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.